صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لكم الأجر يا أهل بيت النبوة. أول مصيبة هي الليلة، أول مصيبة في بيت النبوة مصيبة هذه الليلة، فقد المعين وفقد الأصل وفقد الأب وفقد الرحمة. ولهفتا لخير المرسلين قضى مقطع القلب، مقطع القلب من سم ومن ألم فأصبحت بعده الأكوان مظلمة، وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلم. قامت له ضجة في الكون ما هدأت، حتى رميت مسمع الأعصار بالصمم. وقد بكى كل شيء في الوجود له، حتى الحمام بقرع السن بالندم. قامت له ضجة في الكون ما هدأت، حتى رمت مسمع الأعصار بالسماء. يا راحلا زهرة الدنيا، يا به رحل يد والروض زهرته من وابل يد. يا راحلا زهرة الدنيا به رحلت والروض زهرته من وابل هدي. فأصبحت بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلام. والله يا اللي تغسل والدي فوق المنابر ما حلا حلو الجهام. يلي تغسل والدي وين العمام فوق المنابر ما حلا حلو الجهام. قبل ان تشيله خله تودع اليتامى منا بعد ما نرتجي للبيت جي. يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه وبهداي نزل جنازته وسفر وكفانه ولا عزنا الشال عنا ولا لفان الدار بعد موحشة وظلمة علي. يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه. يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محي قشرة تراه تصير عيشتنا بلية بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور: في حقيقة الوحي، وفي صياغة الوحي، وفي أثر الوحي على شخصية الإنسان. نأتي إلى المحور الأول: ما هي حقيقة الوحي؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. حقيقة الوحي لها تفسيران. التفسير الأول الذي ذكره بعض الحداثيين من أن الوحي تجربة بشرية، بمعنى أن النبي يمر بتجربة روحية بشرية إلى أن تتجلى له بعض المعاني وبعض المضامين من قبل السماء، من دون أن يكون هناك فعل من الله تبارك وتعالى. تماما كالبذرة، البذرة عندما نضعها في التربة ونسقيها الماء فإن البذرة تنمو بذاتها بلا حاجة إلى أن يتدخل الله تدخلا مباشرا في تنمية البذرة، بل البذرة تمتلك عناصر كيميائية طبيعية تؤهلها لأن تنمو وتمتد وتتحول إلى شجرة مثمرة من دون حاجة إلى أن يتدخل الله تدخلا مباشرا في تنمية البذرة. كالجنين في بطن أمه يبدأ نطفة ثم يتدرج إلى أن يصبح جسدا، نمو الجنين لا يحتاج إلى تدخل مباشر من قبل الله لأن النطفة تمتلك العناصر والخصائص الجينية التي تؤهلها لأن تنمو وتتدرج إلى أن تصبح جسدا كاملا. النبي هكذا، النبي إنسان يمتلك عناصر روحية في ذاته في وجدانه، هذه العناصر الروحية تنمو بمرور الوقت وتنضج وتكبر إلى أن تكتمل التجربة الروحية فتتجلى للنبي بعض المعاني وبعض المضامين من دون أن يتدخل الله تدخلا مباشرا في ذلك أو يقوم بفعل مباشر في ذلك. هذه هي حقيقة الوحي. ويذكر بعض الحداثيين من أجل إثبات صحة هذا التفسير شاهدين تفتوا إليهما. الشاهد الأول أننا عندما نقرأ القرآن الكريم نجد لمسات الثقافة العربية في القرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم يركز على الثقافة العربية وكأنه جاء للعرب وحدهم. مثلا القرآن الكريم يقول حور مقصورات في الخيام، الخيام هذه من الثقافة العربية، وإلا غير العرب هم ما عندهم خيام، مثلا اللي يعيشوا في أوروبا مثلا ما عندهم خيام. حور مقصورات في الخيام، هذا مأخوذ من الصحراء. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، السراب من شؤون الصحراء من شؤون البلاد العربية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الإبل مخلوق متواجد في البيئة العربية. هذه الأمثلة توحي لنا أن المسألة ليست مسألة وحيا إلهيا، المسألة تجربة بشرية خاضها النبي صلى الله عليه وآله، ولأنه إنسان عربي تأثر ببيئته العربية وتأثر بثقافته العربية فانعكست ثقافة بيئته على الكتاب الذي أتى به، وإلا ليست المسألة مسألة وحي إلهي، لا، هذا رجل نضجت تجربته وأبدى لنا نتائج تجربته وثمرات مسيرته الروحية، ولذلك نرى تأثره بالثقافة العربية باديا على كتابه وعلى ما أتى به، بل إنه مثلا يستشهد بنظريات انتهى دورها، مثلا الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، هذه الآية مبنية على نظرية بطليموس الذي يرى أن الفضاء مكون من هذه الأفلاك 7، وهذه النظرية تبين بطلانها، لكنها كانت تعيش في الثقافة والبيئة العربية، لذلك انعكست على القرآن. الشاهد الثاني أننا نرى القرآن دوره دور التفاعل مع المحيط، يجيب عن الأسئلة، هناك أسئلة ترد يجيب عنها القرآن، هناك أحداث تحدث يعلق عليها القرآن، مثلا يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الروح، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك، كأن القرآن يجيب على أسئلة حادثة وواردة، أو يعلق على أحداث، تبت يدا أبي لهب وتب، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وإذ أسر النبي لبعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، كلها أحداث تعلق عليها القرآن. لو كان القرآن وحيا إلهيا لكان ابتداء يتكلم بقوانين عامة، لا ينتظر من المجتمع أن يسأل ثم يجيب، ولا ينتظر أن تقع الحوادث ثم يعلق عليها، فالتعليق على الحوادث والإجابة عن الأسئلة شاهد على أن القرآن تجربة بشرية وقعت نتيجة التفاعل بين هذا الرجل وهو الرسول صلى الله عليه وآله وبين المحيط الذي حوله من خلال الأسئلة والأجوبة والأحداث والتعليق عليها. إذن الوحي تجربة بشرية، هذا هو التفسير الأول لحقيقة الوحي. نحن نناقش هذا التفسير، التفت إلى المناقشة ثم نذكر التفسير الصحيح لحقيقة الوحي. هذا التفسير استند إلى شاهدين، وأن هذين الشاهدين يثبتان أن الوحي تجربة بشرية لا إفاضة سماوية مباشرة على قلب النبي محمد. أما الشاهد الأول وهو الأمثلة فكما يقول علماؤنا هذا الشاهد مناقش بالنقض والحل. أما النقض، أنت اقتصرت على بعض الأمثلة وشفتها أمثلة مناسبة للبيئة العربية واستنتجت منها أن الوحي تجربة بشرية، بينما إذا أخذنا استقراء على القرآن الكريم نجد أن الأمثلة العربية لا تشكل 2 بالعشرة أو 1 بالعشرة من الأمثلة التي طرحها القرآن. هناك أمثلة طرحها القرآن ترتبط بالمجتمع البشري بصفة عامة ولا تختص بالمجتمع العربي، مثلا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يعني بعوضة بس عند العرب مساكين ما عنده بعوض وما عندهم حمير ولا كلاب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أو كصيب من السماء فيه رعد وبرق، يعني هذا الرعد والبرق بس خاص بالبيئة العربية مثلا، نلاحظ أن القرآن الكريم أغلب أمثلته هي أمثلة عامة لجميع المجتمعات، بل تفت إلى كلمة بل استخدم القرآن أمثلة وصور تجاوزت زمان القرآن وتعدت زمان القرآن، بمعنى أن البيئة التي كانت تعيش زمان القرآن لم تكن تستوعب مثل هذه الصور ومثل هذه الأمثلة. مثلا القرآن يتحدث عن حركة الأرض فيقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا لا ربط له بالبيئة العربية ولا ربط له أصلا بالمجتمع المعاصر للقرآن في أي بيئة أخرى، بل هو تجاوز لمسيرة الإنسان. القرآن يتحدث عن السنين الضوئية التي تفصلنا عن النجوم فيقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما أقسم بالنجوم، أقسم بمواقع النجوم. موقع النجم غير النجم، موقع النجم هو الذي يحدد مسافة السنين الضوئية بين النجم وبين كوكب الأرض الذي نعيش عليه. القرآن تحدث عن نظرية التمدد الفضائي: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه النظريات التي تحدث عنها القرآن سبقت المسيرة العلمية للإنسان، لأنها تجاوزت البيئة العربية فقط، بل تجاوزت المستوى العلمي للإنسان على مدى قرون. إذن القرآن لم يقتصر على أمثلة ثلاثة أو أربعة من البيئة العربية حتى تكون شاهدا على أن القرآن تجربة بشرية. هذا النقد. وأما الحل: فالقرآن كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن كتاب هداية. بما أن القرآن كتاب هداية فهو يستخدم الأمثلة كأداة لإيصال نور الهداية إلى القلوب، وإلا الأمثلة لا دور لها إلا الطريقية والأدوية لإيصال نور الهداية إلى القلوب. فتارة هنا الهداية على ثلاثة أقسام: تارة يركز القرآن على هداية المجتمع العربي، لا لأن المجتمع العربي أفضل المجتمعات، بل لأنه أول مجتمع تلقى القرآن، ولأنه أول مجتمع حمل على عاتقه إقامة الدولة الإسلامية والدفاع عنها، فاستحق مزيدا من العناية. فركز القرآن على هدايته في بضع آيات، واستخدم بعض الأمثلة العربية التي تنسجم مع بيئته من أجل التركيز على هدايته. قسم الآخر: هداية الأمم المختلفة في زمان القرآن، فاستخدم الأمثلة العامة وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والقسم الثالث: هداية الأجيال البشرية التي ستولد بعد 1000 سنة أو بعد 1500 سنة. خطط القرآن أيضا لهداية هذه الأجيال، فاستخدم نظريات وعلوم وكنوز لم تكتشفها إلا الأجيال المستقبلية من البشرية. إذن القرآن كتاب هداية، والهداية هي التي اقتضت أن يستخدم الأمثلة المختلفة لكل مرحلة بحسبها ولكل مجتمع بحسبه. نجي إلى الشاهد الثاني. الشاهد الثاني أن القرآن يجاوب على الأسئلة، جي أسئلة يجاوب عليها، زين؟ صير أحداث يعلق عليها. لو كان وحيا إلهيا لم ينتظر الأسئلة حتى يجيب عنها، ولم ينتظر الأحداث حتى يعلق عليها. هذا هو الشاهد الثاني. الجواب: القرآن قانون، وانت اذا دارس، واللي دارسين علم القانون يعرفوا هذا، اذا انت دارس في علم القانون، كل قانون فيه عنصران: عنصر اجمالي وعنصر تفصيلي. العنصر الاجمالي هو عبارة عن تضمن القانون للمبادئ العامة والقواعد العامة، والعنصر التفصيلي أن يتضمن القانون مواد لتفسير القواعد العامة وتحديد موارد تطبيقها وصغرياتها. كل قانون يمر بهذين العنصرين: العنصر الإجمالي والعنصر التفصيلي. والقرآن الكريم كتاب قانون ومر بهذين العنصرين: عنصر إجمالي يعني طرح آيات عامة ابتداء، ما احتاج أحد يسأل ولا احتاج حدث يجي، ابتداء طرح القضايا العامة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهكذا آيات جاءت ابتداء تؤسس لقواعد عامة، ولا تنتظر أسئلة من المجتمع البشري حتى تجيب عليها. هذه مبادئ عامة تشكل العنصر الإجمالي للقرآن. العنصر التفصيلي بمعنى مواد تشرح القوانين، تفسر القواعد العامة، جاءت من خلال الأسئلة. القرآن لم يعلق على جميع الأحداث حتى يصير فقط تجربة بشرية. لاحظوا القرآن استمر كم؟ 23 سنة. 23 سنة كم حدث حدث فيها؟ لعله 20,000 حدث، لأنه كل سنة تحدث آلاف الأحداث، لعله 20,000 حدث. هل القرآن علق على 20,000 حدث؟ إذا تقرأ الأحداث اللي علق عليها القرآن كلها 50 حدث حسب الاستقراء. 50 حدث من 23 سنة، شنو النسبة؟ نسبة 1 إلى 1000. 50 حدث فقط علق عليها القرآن الكريم. هذا هل يكشف أن القرآن تجربة بشرية لأنه علق على 50 حدث؟ القرآن علق على أحداث معينة فقط، وإنما علق عليها دون بقية الأحداث، لأن لهذه الأحداث صلة بتفسير القوانين العامة، صلة بشرح القواعد العامة في قوانين القرآن الكريم، فلذلك علق على بعض الأحداث وأجاب عن بعض الأسئلة. وإلا فالقرآن نفسه يقول: ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها إن الله غفور رحيم. فليس القرآن دوره دور الإجابة والتعليق فقط، وإن أجاب وعلق في بعض الموارد، لكنه كان من باب شرح القوانين العامة، ولم يكن دأب القرآن ومنهج القرآن على ذلك كي يكون شاهدا على أن القرآن تجربة بشرية لا إفاضة سماوية من قبل الله تبارك وتعالى. نجي إلى التفسير الصحيح، دققوا معي: صلوا على محمد وآل محمد. تفسير حقيقة الوحي. الوحي فعل مباشر من قبل الله تبارك وتعالى. شنو معنى فعل مباشر؟ الفلاسفة يقولون أفعال الله 3: فعل خلقي، فعل أمري، فعل برزخي، يعني بينهما. فعل خلقي كأن يفيض الماء من السماء على البحر، هذا فعل خلقي يرتبط بعالم الخلق. عالم الخلق هو عالم المدة والمادة، كل عالم يحتاج لزمن ويحتاج لمادة يسمى عالم الخلق. إفاضة الماء من السماء على الأرض فعل خلقي لأنه مرتبط بعالم المدة والمادة، وعدنا فعل أمري يعني مرتبط بعالم الأمر، عالم الأمر عالم ليس فيه مدة ولا مادة، مجرد عن الزمن مجرد عن المادة، كما خلق الروح، الروح خلقت في عالم الذر، خلق الروح في عالم الذر هذا فعل أمري لأنه لا يخضع لا إلى مدة ولا إلى مادة، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا فعل أمري. وعدنا فعل برزخي، شنو الفعل البرزخي؟ ربط عالم الأمر بعالم الخلق، يربط بين العالمين، يربط بين عالم لا مدة فيه ولا مادة بعالم متقوم بمدة ومادة. كيف؟ أضرب لك أمثلة. الآن الله إذا أراد أن يربط الروح بجسم الإنسان، الروح خلقت في عالم الذر، روح تسبح الله وتقدسه، بعدين صدرت النطفة من الأب إلى رحم الأم، والله يربط بين تلك الروح وبين هذه النطفة، فأراد أن يربط عالم الأمر بعالم الخلق. الروح من عالم الأمر، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والنطفة من عالم الخلق، الله يريد يربط عالم الأمر بعالم الخلق. كيف يصير الربط؟ لا يمكن الربط إلا بتحديد أقدار. كيف تحديد أقدار؟ يعني تحديد أب، تحديد أم، تحديد زمن، تحديد مكان، كل هذه يحددها ثم يقوم بربط عالم الخلق بعالم الأمر. شنو القرآن؟ القرآن يقول يبين لنا هذا المعنى، لاحظوا في هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني هو عدنا في عالم الأمر، لكن إذا نريد النزلة إلى عالم الخلق، عالم المدة والمادة، النزلة شنه؟ بقدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أب أم زمان مكان قدر. نفس الشيء بالنسبة إلى الوحي، لاحظوا معي، ركزوا معي، الوحي من عالم الأمر، الوحي مضامين مجردة عن الزمن عن المادة، مضامين مجردة، أراد الله تبارك وتعالى أن يربط تلك المضامين المجردة بمن؟ بقلب النبي محمد. فأراد أن يربط ما هو من عالم الأمر بما هو من عالم الخلق، فجعل قدرا لهذا الوحي، فصاغه صياغة لفظية ثم أنزله شنو؟ على قلب النبي صلى الله عليه وآله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو التفسير لحقيقة الوحي. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، هل الوحي معاني أم ألفاظ؟ ربما يتصور إنسان أن الله تبارك وتعالى أنزل على النبي معاني وترك للنبي الصلاحية، هو يصوغ المعاني بلغته فصاغها النبي بلغته العربية، فالوحي نزل معاني والنبي صاغها بلغته العربية بلسانه العربي، أو أنه لا، الوحي نزل من السماء معنى ولفظا، لأنه نزل معنى فقط. نحن نقول الوحي طبعا نزل معنى ولفظا، النبي ما إلى شغل، النبي نزل عليه اللفظ، تلقى المعنى بلفظه وأبلغه كما تلقاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال وما كنت تتلو، تتلو يعني شنو؟ يعني انت مالك شغل، انت فقط دورك دور تلاوة مو دور صياغة، انت ما تصوغ انت تالي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ليش الوحي نزل لفظا معنا ولفظا؟ شنو الدليل على هذا؟ يجيك واحد يقول لك لا يمكن هذا القرآن النبي هو اللي صاغه، النبي كان إنسان بليغ فصيح وهو القائل أنا أفصح من نطق بالضاد، فهو بفصاحته وبلاغته هو الذي صاغ القرآن الكريم مثلا. نقول لا، ليس الأمر كذلك لوجهين تفت إليهما. وجه الأول، تحدثت أنا قبل كم ليلة على النفس الأدبي، وقلت لكل متكلم نفس أدبي يختص به. مثلا شنو الفرق بين الصحيفة السجادية وبين دعاء كوميل؟ الصحيفة السجادية إليها موسيقى خاصة، ودعاء كوميل له موسيقى أخرى. لكل منهما لغة، لكل منهما نفس أدبي يميزه على غيره. نفس زين العابدين يختلف عن نفس أمير المؤمنين. النفس الأدبي يختلف، هذا المتكلم له لغة، هذا المتكلم له لغة. لغة زين العابدين لغة شفافة تغلبها الرقة العاطفية، لغة أمير المؤمنين لغة فلسفية تغلبها النزعة العقلية. لكل متكلم لغة تتبين من خلال دعواته، من خلال مناجاته، من خلال أحاديثه. عندما نقارن في النفس الأدبي بين أحاديث النبي وبين القرآن ماذا نرى؟ نرى هناك اختلاف واضح. إذا قرأنا القرآن شوف لغته تختلف عن لغة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله. لو كان القرآن نسجا وصياغة من قبل النبي صلى الله عليه وآله لرأيت النفس الأدبي واحدا بين القرآن وبين الأحاديث النبوية، لرأيت اللغة واحدة بين القرآن وبين الأحاديث النبوية. اختلاف اللغة، اختلاف النفس الأدبي شاهد واضح على أن القرآن نزل على النبي بمعناه وبلفظه. شاهد الآخر، يقولون في علم الكلام حفظ الغرض يقتضي اختيار الوسيلة الأكثر ضماناً. خل أوجع رأسك شوية ببعض الكلمات. يعني الآن مثلا إذا كان عندنا دولتان بينهما مثلا مناوشات حروب، هند وباكستان، فأرادت دولة أن توصل رسالة مصيرية خطيرة إلى الدولة الأخرى. الدولة بين خيارين، إما أن تطلب سفيرها وتبلغه مضمون الرسالة وتقول له أنت بلغتك صوغ الرسالة، مهم هالمضامين أوصلها للدولة الأخرى لكن بلغتك بصياغتك، هذه وسيلة. والوسيلة الأخرى أن تعطي السفير رسالة خطية، بمعنى السفير ما إلى أي دور سوى النقل، سفير يحمل رسالة من معنى ولفظ يوصلها إلى الدولة الثانية. أي الوسيلتين أكثر ضمانا؟ طبعا الثانية، إذا يعطوه رسالة خطية هذه وسيلة أكثر ضمان في إيصال الرسالة المصيرية للدولة الأخرى. أعطي رسالة خطية لفظ ومعنى، ما ترك له الصلاحية لأن يصوغ الرسالة، حتى لو كان السفير دقيق، حتى لو كان السفير إنسان محنك حتى تصل الرسالة المصيرية كما هي، يعطى السفير رسالة خطية بيده يقول له دورك دور الإيصال أوصلها. هذه الوسيلة شنو؟ أكثر ضمانا لتحقيق الغرض. نفس الشيء بين الله وبين خلقه، الله عنده رسالة يريد يوصلها للبشر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله يريد أن ينزل على البشرية النظام العادل، هذا يريد ينزله. أمامه وسيلتان، الله إما أن ينزل المعاني على الأنبياء ويقوم الأنبياء بصياغة المعاني بألفاظهم، أو ينزل هذا النظام معنى ولفظا ويكون دور النبي دور السفير الذي ينقل الرسالة. أيهما أكثر ضمانا؟ أيهما أكثر ضمانا في تحقيق الغرض؟ طبعا الطريقة الثانية، حتى لو كان النبي معصوم، واحد يقول خوه النبي معصوم لا يخطئ الواقع، فرايح صوغ الرسالة صياغة دقيقة مطابقة للواقع. حتى لو كان كذلك، القصور ليس في النبي محمد، وإنما القصور في الأمة المتلقية للرسالة. الأمة لو وصلت إليها رسالة بالمعنى لا باللفظ والنبي قام بصياغتها لم يحصل الاطمئنان التام للأمة بأن هذا وحي الله، بل سيقعون في الخلط بين ما هو من حديث النبي وبين ما هو من كلام الله، بين ما هو من السماء وبين ما هو من قلب النبي. فلأجل إزالة الشك والريب، ولكي لا يمتنع الاطمئنان في الأمة المتلقية، ولكي يحصل لدى الأمة المتلقية الوثوق التام بأن هذا من الله، أنزله الله بالمعنى واللفظ. لذلك قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب. احنا خليناك أمي لم تقرأ ولم تكتب، ليش؟ لهدف، لأنه لو لم تكن أمي لتسرب الشك إليك وقالوا أنت الذي كتبت وأنت الذي أتيت، لكن احنا خليناك أمي حتى لا يتسرب الشك إليك. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن يعني لو كنت تكتب وتقرأ إذن لارتاب المبطلون. فلقطع الريب ومنع الشك وإزاحة الوساوس وتحقيق الإطمئنان وحفظ الغرض، اخترنا أفضل الوسائل ضمانا لتحقيق الغرض، وهو إنزال الوحي معنا ولفظا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثالث والأخير، أثر الوحي، أثر السماء، أثر الارتباط بالسماء على شخصية الإنسان. كل إنسان يوحى إليه، ربما الإنسان يستغرب من هالكلمة، كيف يوحى إليه؟ كل إنسان يوحى إليه، كيف يوحى إليه؟ الله تبارك وتعالى من عنايته بعبده أن يلهمه بين فترة وأخرى، يلهمه ما هو الصلاح. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يعني إلهاما، أو من وراء حجاب يعني يخلق الكلام ويسمع الصوت، أو يرسل رسولا كما فعل مع الأنبياء فيوحي بإذنه ما يشاء. كل إنسان يوحى إليه، يعني يلهم من قبل الله ما يدفعه نحو الخير. الصلاة وحي، الإنسان عندما يصلي ويقف بين يدي ربه بخشوع يحصل على إلهامات روحية من قبل الله عز وجل، ولذلك يشعر بالاطمئنان والهدوء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هو أثر الوحي والإلهام والارتباط بالسماء على شخصية الإنسان؟ هناك عدة آثار إيجابية للتعلق بالسماء على شخصية الإنسان. ركزوا معي. الأثر الأول أثر الخشوع في العبادة. الإنسان الذي لا يتعلق بالسماء يصلي كأنه يمارس عملية رياضية، قيام وقعود ولقلقة لسان، صلاته لقلقة لسان، ولذلك تراه يسرع في صلاته. احنا كثير منا يسرع في صلاته، يريد ينهيها بأي شكل من الأشكال، لأن الصلاة مجرد عملية رياضية يمارسها ليس إلا. ورد عن النبي محمد أسرق الناس من سرق صلاته. ونظر الإمام علي عليه السلام إلى رجل يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. إذا تعلق الإنسان بالدنيا يفكر فيما بعد الصلاة، ما يفكر في الصلاة. أبا أنت في الصلاة الآن، لا يفكر ما بعد الصلاة، شايح يسوي بعد الصلاة، أخلص الصلاة حتى ألحق على ما بعد الصلاة، لأنه متعلق بالدنيا. فكر في هذه الصلاة، هذه لقاؤك بربك، هذه مناجاتك بربك، هذه هي النور الذي سيضيء قبرك ولحدك. أنت تحتاج إلى نور يضيء القبر، أنت تحتاج إلى نور يفرش اللحد. النور الذي يضيء القبر هو الصلاة. لا تفرط في الصلاة، لا تستعجل، لا تفكر فيما بعد الصلاة، فكر في الصلاة. أنا أقف بين يدي من؟ أخاطب من؟ أدعو من؟ وكان النبي محمد يعلمنا طعم الصلاة وحب الصلاة وذوق الصلاة. كان إذا جاءت العشر الأواخر من شهر رمضان شد الحزام وتفرغ للعبادة، فيحيي الليل كله بالعبادة، فيقال أنت سيد الخلق وسيد أهل الجنة، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أستحي من ربي؟ وإذا قرب وقت الصلاة قال يا بلال أرحنا أذن، لأننا مشتاقون إلى الصلاة، مشتاقون لطعم الصلاة، مشتاقون لأن نتذوق الصلاة. وإذا وقف الخشوع والخضوع وبان الانكسار على وجهه والارتعاش في بدنه وهو رسول الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة. أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. الأثر الإيجابي الثاني للارتباط بالسماء التواضع. كثير منا إذا تعلق بنفسه تغطرس وأخذته الأنانية وأخذه الكبرياء وقال أنا أفضل من غيري، أنا أكثر ثراء من غيري، أنا أكثر ثقافة من غيري، أنا أكثر مكانة اجتماعية من غيري. تأخذه العزة والكبرياء لأنه متقوقع حول ذاته، متقوقع حول نفسه. ولكنه إذا تعلق بالله وتعلق بالسماء ذابت هذه الغطرسة وذاب ذلك الكبرياء ورأى أنه لا شيء. التعلق بالسماء أثره إذابة الكبرياء، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. تؤلمه البقة، تنتنه العرقة، تقتله الشرقة. الأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال. إذا تعلقت بالسماء اكتسبت التواضع. الناس كأسنان المشط سواسية، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي محمد كان رمزا للتواضع، مثلا أعلى لذلك التواضع والرقة والعطف. النبي محمد إذا جلس مع أصحابه جلس كجلسة أحدهم، يعني جلسة مستديرة لا يتميز عليهم. وإذا أقبل الغريب، من يعرف من هو النبي حتى يرى النور في جبينه. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وخرج مع أصحابه يوما إلى سفر، فقالوا نحتاج إلى أن نأكل، فأخذوا شاة، فقال شخص علي ذبحها، وقال الآخر علي سلخها، وقال الثالث علي الطبخ، فقال النبي وعلي جمع الحطب. قالوا إنا نكفيك ذلك يا رسول الله. قال بلى، ولكني أكره أن أتميز عليكم. التواضع. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأثر الثالث من الآثار الإيجابية للتعلق بالسماء قضاء حوائج المؤمنين، العمل التطوعي. الإنسان الذي يتشبث بالدنيا لا يفكر في العمل التطوعي. الإنسان الذي يتشبث بالدنيا يقول أنا مشغول بالعمل، وإذا عندي وقت بعد في المساء أخلي لي عمل إضافي حتى أحصل من ورائه على أموال وأرباح. شو اللي بالعمل التطوعي؟ شو اللي بالشغلة؟ لأنه متشبث بالدنيا، متشبث بالربح، متشبث بالبيزنس، متشبث بأن يربح أكبر قدر ممكن، لا يفكر في العمل التطوعي. العمل التطوعي يتضاءل في مجتمعاتنا، يكاد يخفت في مجتمعاتنا. لماذا؟ لأننا متشبثون بالدنيا. الدنيا هي أكبر همنا، والعمل التطوعي صفر على الشمال. لأن الإنسان مشغول بكسبه وروتينه ووظيفته، لا يفكر في العطاء، لا يفكر في البذل بدون مقابل، لا يفكر في العمل الخيري. ولكن الذي يتعلق بالله، تعلق بالله له أثر يدفعه للعمل التطوعي. الإنسان المتعلق بالله يرى الدنيا قصيرة. أنا على شنو أتعب نفسي؟ أكدح ليل نهار، كل عمل عمل عمل عمل، في وظيفة إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يأتي الموت ويوقف المسيرة. وعندما يأتي الموت ويوقف المسيرة أنظر فإذا كتابي فارغ، ما في شيء. شنو هو كتابي؟ كتابي والله كل عمل وانسى وطلعات وروحات وجي، هذا كتابي. وين الأعمال الصالحة؟ وين التطوع؟ وين خدمة المؤمنين؟ وين قضاء حوائج المؤمنين؟ كتابي صفر، خالي من ذلك كله. ولا يمكن الرجوع حينئذ لتدارك الأعمال الصالحة. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لا مجال. اغتنم الفرصة قبل فوت الأوان. ورد عن النبي محمد بادر بأربع قبل أربع، بصحتك قبل سقمك، قبل ما تجي العلل كلها ما دمت قوي بادر، بصحتك قبل سقمك، وبشبابك قبل هرمك، وبغناك قبل فقرك، وبحياتك قبل موتك. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مو الإنفاق إنفاق الأموال فقط، لا، الوقت إنفاق، الجهد الفكري إنفاق، العمل إنفاق، كل إنفاق. إذا أعطيت من وقتك لأعمال التطوع، لأعمال الخير، لخدمة المجتمع، لقضاء حوائج المؤمنين، إذا أعطيت من وقتك فهذا إنفاق. أنفقت وقتك، أنفقت جهدك، أنفقت فكرك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. لا يضيع، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا النبي محمد يعلمنا النبي أهمية العمل التطوعي، يعلمنا النبي أهمية قضاء حوائج الإخوان، يعلمنا النبي أهمية المبادرة لقضاء حوائج المؤمنين. ورد عنه: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله حاجته، ونودي من بطنان العرش: علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. النبي صلى الله عليه وآله يقضي الحوائج، يبادر، يزور المرضى، يصل الرحم، يبادر لقضاء حوائج المؤمنين، يسعفهم، يرشدهم، يهديهم. يعلمنا أهمية البذل والعطاء كما علمنا أهل بيته الكرام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. الأثر الرابع والأخير: الإحسان إلى المسيء. إذا تعلق الإنسان بالدنيا لا يتحمل الإساءة، بمجرد أن يسيء إليه شخص تأخذه القوة السبعية الغضبية وتقول له: لا تتنازل، أسئت، أسيء إليك، أهينت كرامتك، اعتدي عليك، لا تتنازل عن كرامتك، لا تتنازل عن الاعتداء، اثأر لنفسك. القوة السبعية تسيطر على الإنسان لأنه متشبث بالدنيا، متشبث بهذه الحياة القصيرة، ولذلك يصر على أن لا يتنازل. ويصر على أن يرد الإساءة بالإساءة والاعتداء بالاعتداء. ولكن إذا تعلق بالله، إذا تعلق بالوحي، رأى أن لا جدوى، لا جدوى في الثأر وفي الإساءة وفي المقابلة، كل ذلك لا جدوى له، لن يفيده في قبره شيئا. خل دائما تفكيرنا في القبر، ماذا ينفع في القبر وماذا لا ينفع. أنا إذا واحد أساء إلي، إذا رديت الإساءة يعني سوف أنتفع في قبري برد الإساءة؟ ما راح أنتفع بشيء. ولكن إذا رددتها بالإحسان انتفعت في قبري. ما الذي ينفعنا في قبورنا؟ الإحسان أو الإساءة؟ مقابلة الإساءة بالإحسان أو مقابلة الإساءة بالإساءة؟ نحتاج إلى الإحسان، نحتاج إلى أن نتعامل بالإحسان. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إحسان قريب، تشوف ناس تمر عليه تشوفه متجهم في وجهك، ليش؟ علشان شنو؟ علشان يومين ثلاثة؟ أو تشوفه بمجرد أن تحرك فيه شعرة واحدة صار كالبركان، ليش؟ علشان ثلاثة أيام نعيش سوا؟ كلنا سينتقل إلى الله، كلنا سيكون من أهل القبور، كلنا سيكون تحت التراب. وحينئذ لن ينفعك تجهمك في وجهي، ولن ينفعني تجهمي في وجهك. الذي ينفعنا أن نحسن لبعضنا البعض. والنبي يعلمنا عظمة الإحسان، والنبي يعلمنا كيف نربي أنفسنا على الإحسان، الإحسان إلى المسيئين. كان يحسن لأعدائه فضلا عن أقربائه. كان يهودي يؤذي النبي ويضع الأشواك في طريقه في المدينة، فيقول له الصحابة: يا رسول الله دعنا نصده عنك. يقول: دعوه، اتركوه. إلى أن مرض ذلك اليهودي، سأل النبي: أين من يضع القمامة في الطريق؟ قالوا: إنه مريض. فذهب النبي لعيادته وجلس عنده، فلما رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وآله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أشهد أنك محمد رسول الله. النبي حاربته قريش وصناديدها، وأخرجته من مكة وألدت عليه القبائل، لكن النبي تحمل كل ذلك. ولما فتح مكة وأصبحت بيده مقاليد الأمور، جمع صناديد قريش وقال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. خرج إلى الطائف يدعوهم للإسلام، فأمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا وينالوا من النبي. خرج الصبيان يلقفونه بالحجارة ويرمون عليه الأشواك ويرمون عليه الأقذار، إلى أن دميت رجلاه واختضبت بالدماء. فأتى بأبي وأمي يجر أقدامه، إلى أن استند إلى حائط، أي إلى بستان، رفع يديه إلى السماء. زيد بن حارثة كان وياه، يقول: ماذا سمعت منه؟ ظنيت أنه سيبكي، ظنيت أنه سيولول، ظنيت أنه سيدعو على القوم، وإذا به يقول: إلهي لك العتبى حتى ترضى، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يدعو لهم ولا يدعو عليهم. نبي الرحمة، قلبه كله رحمة، قلبه كله عطف، كله رقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان رحيما بالأمة أكثر من رحمة الأب بأولاده، أكثر من رحمة الأم بأبنائها. يتدفق رحمة، يقطر حنانا، يقطر عطفا على أمته، وهو الرحيم دنيا وآخرة، وهو الرحيم في الدنيا والآخرة بأبي وأمي. ولذلك روايات من كلا الفريقين من الشيعة والسنة: يأتي الناس يوم القيامة ظمأ العطش يأكل أكباد الناس، يأتي الناس يوم القيامة ظمأ، يتدفقون على شخص يسطع وجهه نورا، يسقيهم الماء البارد فيظلل عليهم، فيقال: من هذا الشخص النوراني الذي يسقي الظمأ؟ فيجاب: هذا محمد رسول الله. ادخرت شفاعتي رحمة لأهل الكبائر من أمتي. هو مصدر الشفاعة، هو مصدر الرحمة في الدنيا والآخرة. ولذلك هذه الليلة فقد المسلمون الرحمة، فقد المسلمون الحنان، فقد المسلمون العطف، فقد المسلمون الرقة الأبوية. المسلمون كلهم افتجعوا بفقده، فكيف بحبيبته فاطمة؟ كيف بابنته فاطمة التي كانت متعلقة به، منصهرة به، دائما أمامها، دائما تراه، عندها عشق لأبيها، تعلق بأبيها، وهو أيضا كان يحبها. إذا أقبلت ضمها إلى صدره وقال: بأبي أم أبيها. وإذا دخلت أجلسها وجلس بين يديها وتحدث معها: تكلمي يا ابنتي فاطمة. علاقة حميمة جدا بين الأب وابنته، علاقة حميمة كبيرة بين الأب وابنته. وإذا بفاطمة تراه مسجى على فراش الموت، رحيم رؤوف. استند إلى الفضل بن العباس وإلى علي بن أبي طالب: أخرجوني إلى المسجد، أريد أن أرى الناس. أخرجوه وقد اصفر لونه وذبل جسمه. ادخل، اخرج الى المسجد. وقف، صلى بالناس، ثم خطب فيهم، قال: ايها الناس، لقد نعيت الي نفسي، واني مفارقكم عن قريب. ايها الناس، من كانت له قبلي مظلمة أو تبعا فليأتي وليقتص مني. فقام إليه سواد بن قيس، قال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا؟ قال: لما جئت من الطائف على ناقتك وكان بيدك القضيب الممشوق تضرب به الناقة، ضربتني فشججت أأسي. قال: تعال يا سواد واقتص من رسول الله. أقبل سواد إلى النبي، فقام النبي صلى الله عليه وآله، رفع الثوب عن صدره، قال: اقتص يا سواد كما ضربتك بالقضيب الممشوق. وصل سواد فارتعش بدنه لما رأى رسول الله. قال: يا سواد لا تتردد، خذ حقك مني. قال: لا يا رسول الله، لقد عفوت عنك. وإذا به يقول: عفى الله عن سواد فقد عفى عن حبيبك محمد. النبي رحمة، النبي عاطف، النبي رقة. وإذا به على فراش المرض، الحسن عن يمينه، حسين عن يساره، فاطمة تدور حول السرير. أبا من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملايا أبتا. أبا حزننا عليك عظيم. التفت إليها: بنية علي، فاطمة، حسين، حسين، كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من ها هنا وها هنا. شنو هالوصايا؟ شنو هالفتن يا رسول الله؟ أما أنت يا علي فتخضب شيبتك من دم راسك. بعد وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما. بعد وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشانا ظمانا. وأما أنت يا فاطمة، تقدر انت تقدر تسمع هالخبر هذا؟ تقدر؟ ترى صاحب العصر اياك يسمع تقدر على هالخبر هذا؟ واما انت يا فاطمة فكأنك تصرخين: ابا يا رسول الله. ومصيبتا هي تقول، مو احنا نقول، هي تقول: صبت علي مصائب. مو مصيبة واحدة، لا، مصائب، صبت علي مصائب. لو انها صبت على الايام صرنا ليالي. مصائب. بعد واذا تجي الوصية: يا علي اذا انا ميت فغسلني وكفني، فإن أخي جبرائيل نزل بكفن من الجنة وقسمه أربعة أقسام، فكان قسم لي وقسم لحبيبتي فاطمة، والقسم الثالث لك يا أبا الحسن، والقسم الأخير لابنك أبي محمد. عجيب. فهمت الوصية؟ ها؟ بس أربعة الكفن، بس أربعة أقسام، بس. وإذا الزهرة تلتفت: أبا قطعت قلبي. إيه أم حنون ما ترضى على ولدها. أبا قطعت قلبي، تقول الكفن أربعة أقسام، أسألك أبو علي ما إلى كفن؟ ابو محمد الى كفن، ابو علي ابني الحسين ما الى كفن؟ يا ابا يا رسول الله. قال: بني كأني به صريع على الثرى بلا غسل ولا كفن، واخته زينب تنادي: اما فيكم مسلم؟ مصيبتاه. وبين ما هو يوصي يقول: من العطية ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه. واحد واقف على الباب ينادي: هالبيت النبوة والإمامة، ضل ادخلوني على المظلل بالغمامة. واحد يطرق الباب: من الطارق؟ من الطارق؟ خرج إليه أمير المؤمنين، قال: من الطارق؟ قال: أنا رسول. قال: النبي مشغول بنفسه. قال: قل للنبي أنا رسول من الله. رجع إلى قال: يا رسول الله، أكو واحد يطرق الباب يقول أنا رسول من الله. قال: يا أبا الحسن أدخله، هذا ملك الموت قد جاء لقبض روحي، إنه لا يستأذن بعد، لم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي، أدخله أدخله. أيها الموالون، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، دخل ملك الموت والنبي مسجى على الفراش، جلس علي عند رأسه، وضع رأسه في حجره، وجلست فاطمة كل ساعة تأخذ المنديل وتمسح العرق عن جبين والدها، والحسن والحسين الى جانبه، قال يا ملك الموت امضي لما امرت به، ولا الآخرة خيرا لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم التفت اليه قال اخي جبرائيل لا تخذلني عند الشدائد، عظم الله اجوركم. فشرع ملك الموت في قبض روحه، عظم الله اجوركم، فمد يديه ورجليه وغمض عينيه وقال اللهم بارك لي في الموت وما بعد الموت، في امان الله بني فاطمة، في امان الله اولادي، في امان الله يا علي. وعرق جبينه وسكن انينه وفاضت روحه الشريفة. انا مناد يا محمد، كل ينادي ونبيا. نتوسل هذه الليلة بالنبي، نقرأ الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صوتك صوتك مع هذه الأدعية، مع هذه المناجات. أمن يجيب أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر كلكم بصوت واحد 10 مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بحبيبك محمد وبآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طيلا بحقه وبحق آبائه الطاهرين وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.